هذا يقول ما رأيك في حضور دروس الشيخ عبد الله البخاري بالمدينة وفي دولة بأجوبة ها؟ ودون عيش مأجورين. نعم أنا أنصح الشباب في المدينة أن يحضروا دروس الأخ عبد الله البخاري عبد الله الخياري فإنه من خيار أهل السنة ومن الذابين عنها في كل مناسبة في معارف يكتب ويصول ويجول في الذب عن السنة وأهلها أكثر من كثير ممن يحاربونه من أهل الأهواء القدامى والمحتفين فهو من خيار أهل السنة إن شاء الله وأسأل الله أن يثبتنا وإياه على السنة وأن يسع بنا وبه فما علمت فيه إلا أنه سلفي طيب وكلنا خطأ خير خطأ يستوى خير خطأ يستوى نعم دروس هذا الرجل فإنه من أفاضل خريج الجامعة الإسلامية وحاملة الماجستير هو الآن أظن حتى الدكتوراه فمن ألف الناس من ألف الشباب ومن أعرف من ألف الشباب إن شاء الله فاحضروا عليه واستفيدوا منه نعم